بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات والطلاب والطالبات بعد انقطاع دام لمدة 10 أيام تقريبا، وذلك لانشغالي بمرض والدتي، أسأل الله جل وعلا أن يشفيها، والآن هي طيبة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. الدرس السادس من دروس فصول في السيرة النبوية. الدرس الأخير الذي كان معنا توقفنا فيه في كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يعذبون، يضطهدون، يضربون في سبيل دين الله جل وعلا، في سبيل بيان الإسلام والتضحية من أجل الإسلام. تكلمنا جميعا في صبر بلال وهو يسحب على رمضاء مكة على الرمل الحار في الشمس ويوضع عليه الصخر وهو يقول أحد أحد. تكلمنا على خباب بن الأرت وهو كان يوضع على رأسه الحديد على يافوخه في هذا المكان، وكيف يوضع الجمر ثم يرقد على الجمر بظهره فلا يطفئ الجمر إلا ودك ظهره، أي إلا شحم ظهره. تكلمنا عن عمار بن ياسر، عن أمه سمية، كيف طعنت حتى أتاها نزيف وماتت، طعنها أبو جهل. تكلمنا عن صهيب وعن صبره. تكلمنا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكيف كان يصبر على أذى قريش عليه الصلاة والسلام. اليوم بإذن الله جل وعلا نتكلم عن مرحلة أخرى من مراحل العذاب أيضا في سبيل بلاغ الإسلام. واليوم يحضر معي أولادي في الدرس، أسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك فيهم. حينما علموا أنها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فأرادوا أن يسمعوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سمعوها وهم صغار جدا، منهم من سمع بعضها وهو صغير. طيب، حينما بلغ المسلمون ما بلغوه من التحمل في سبيل الله جل وعلا، من التحمل في سبيل الثبات على دين الله، بدأت الرخص من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في اتقاء العذاب. عندنا قاعدة، كل ما تستطيع أن تتقي به العذاب على جسدك فاتقي به العذاب، العذاب، الألم الذي لا تستطيع أن تتحمله أو يتحمله جسدك، فمن أجل هذا الألم ولكي تتقيه فتستطيع أن توري تورية أو أن تذكر شيئا غير حقيقي لتتقي العذاب، هذه من الرخص التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في اتقاء العذاب، ومنه ما فعلوه بعمار. كانوا يأخذون عمار بن ياسر فيعذبوه عذابا شديدا حتى يأتون إلى عمار بن ياسر ويقولون له هذا الجعل الخنفساء يسمى جعل أو جعلان، فيقولون له هذه الخنفساء، هذا الجعل، هذا الصرصار، هذه النملة مثلا، إلهك من دون الله؟ فيقول عمار نعم، هي إلهي من دون الله، هي إلهي من دون الله. انظر إلى إلى إلى أي مدى الصحابة رضي الله عنهم تحملوا العذاب. عمار رضي الله عنه حينما يعني تألم لأنه تنازل قليلا عن شيء من من من من من الدين كما هو يرى، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكى له الوضع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ كيف تجد قلبك؟ قال: يا رسول الله، أجده مطمئنا بالإسلام، أجده مطمئنا بالإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن عادوا فعد، فإن عادوا للعذاب فعد لقول مثل هذا الكلام. ومن هنا استنبط العلماء قواعد فقهية أن الضرورة تبيح المحظورة. اشتد العذاب والمسلمون يتألمون، وتذكرون لما قلت لكم أن خباب أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ الوضع صار صعب جدا، وكل هذا في سبيل الله، يعني كل هذا في سبيل الله. اقرأوا سورة البروج، اقرأوا سورة البروج، خلوها يا بابا، خلاص خلوها خلاص. اقرأوا سورة البروج في نصارى نجران قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانوا على النصرانية الحقة، لما حفر لهم الأخدود. أنا ذهبنا إلى منطقة الأخدود في نجران، في القرية التي كانوا فيها والبيوت التي كانوا فيها، قال الله جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. كان يؤتى بالإنسان فيقول له: أترك دينك أو ترمى في النار، فيقول: لا، أرمى في النار ولا أترك ديني. هذا ثبات، هذه درجة من الدرجات. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: لا تشرك بالله وإن حرقت، لا تشرك بالله وإن قطعت. هذه درجة للذي يستطيع عليها، فإن لم تستطع فلك أن تتنازل، لك أن تتقي العذاب، لك أن تتقي العذاب. ويوجد أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أتقي صوت أو صوتين من الوالي وأن أقول كذا وكذا لقلت. يعني خلاص، هذه رخصة من الله جل وعلا. جاءت مرحلة أخرى من العذاب المعنوي. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة وهم فيه وما هم فيه، والوضع كان صعب جدا، فقال لهم: يوجد رجل في الحبشة، ملك عادل، ملك عادل في الحبشة، لا يظلم عنده أحد، اذهبوا إليه، أذن لهم بالهجرة. ومن هنا استفاد العلماء أيضا أن المسلم إذا كان في ديار، وأن كان ديار مسلمة أو غير مسلمة، وكان لا يأمن على دينه، وكان لا يأمن على صلاته، لا يأمن على إقامة شعائر دينه، فيجوز له أن يذهب ويقيم في بلد غير إسلامي فيها قانون يحفظ له حقوقه. وهذا موجود، وإن كان بخبرتي أن تلك البلدان التي تقول فيها قانون تحفظ الحقوق، الحقوق المادية المدنية نوعا ما، وأما أنها تحفظ الحقوق في الديانات، فهذا يعني قد ظهر كثيرا في كثير من البلدان أنه غير صحيح، وأن المسلم يضطهد أيضا. المهم أنه من لم يأمن على دينه وعلى شعائره يجوز له أن يسافر إلى مكان آخر في أرض الله الواسعة لكي يحافظ على دينه وعلى شعائر دينه. فأذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، وهي الهجرة، الهجرة إلى الحبشة يا إخوان ويا أخوات هجرتان، ليست هجرة واحدة، ليست هجرة واحدة، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. الهجرة الأولى خرج فيها 12 رجل وأربع نساء، خرجوا من المدينة وذهبوا إلى ساحل البحر بالمصادفة بقدرة الله بتقدير الله جل وعلا، وجدوا سفينة تجار فقالوا أين أنتم ذاهبون؟ إلى الحبشة، خذونا معكم، ودفعوا لهم أجرتهم. فكانت الهجرة الأولى ب12 رجل وأربع نساء. وهنا فائدة جليلة في باب الدعوة إلى الله جل وعلا، فائدة جليلة جدا، وهي لا تنظر في الدعوة إلى النتائج القريبة. نتائج الدعوة تراكمية مع الزمن. القاعدة في الدعوة إلى الله أنك لست مطالب بالنتائج أصلا، أنت غير مطالب بالنتيجة، أنت غير مطالب بأن يكون هناك نتيجة، غير مطالب أن يكون هناك نتيجة تراها بعينك، أنت مطالب بالعمل، أنت مطالب بالبلاغ. لا سكتوها ولا طلعوها، يلا. فأنت مطالب بالعمل، مطالب بالبلاغ، إن عليك إلا البلاغ، ولكن لست مطالب بالنتائج. في تربية أولادك أنت لست مطالب أن يكون ولدك أن ترى بعينك حافظ القرآن وبنتك محجبة صالحة، أنت غير مطالب بالنتيجة، ولكن مطالب بالتعليم، مطالب بالتربية، مطالب أن تذهب به إلى حلقات القرآن، مطالب أن تعلمهم الحجاب الشرعي، مطالب أن تبين لهم الحق، أن تعودهم على الحق. فإن هداهم الله فالهداية من عند الله، وأسأل الله أن يهدي أولادنا جميعا. أنت مطالب بالعمل، أن يخرج ابنك مثلك أو أفضل منك أو أقل منك، هذه ليست لك. أيضا لا تستعجل النتائج، انظروا الهجرة إلى الحبشة الأولى كم؟ 12 رجل وأربع نساء، العدد جميع العدد 16 هاجروا إلى الحبشة ليحفظوا عليهم دينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى بعيد، إذا سمعتم بنا تعال. ثم بعد ذلك لما وصلوا وصلت الأخبار، تخيل الخبر متى يصل؟ الخبر يصل يا جماعة بعد شهور أو بعد أسابيع، ليس بجوال اتصال أو نكتب تغريدة العالم كله يعرف ما الذي عندنا. لما وصلوا وجدوا ملكا عالما وملكا عادلا، وهو النجاشي أصحم، اسمه أصحم النجاشي، فأرسلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أننا وجدنا الملك عادل فعلا وأمنا على ديننا. فذهب الهجرة الثانية مجموعة من الصحابة على رأسهم جعفر ابن أبي طالب. جعفر ابن أبي طالب سيأتينا قصته فيما بعد، وهو الذي قطعت يداه حتى رأوا النبي صلى الله عليه وسلم بجناحين في الجنة يطير، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، جعفر بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب، خرج مع هذه المجموعة إلى الحبشة، وكان عددهم 80 رجل. وصلوا إلى الحبشة، وصلوا إلى الملك العادل، وصلوا إلى أصحم النجاشي، والصحيح أنه يعتبر رضي الله عنه مسلما وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد. نزلوا الحبشة واطمأنوا على دينهم واطمأنوا على وجلسوا واستقرت أمورهم. أهل الكفر يعملون لكفرهم. شوفوا يا إخوة، بعض الناس يلوم المسلم في دعوته، يقول يا أخي خلي الناس كيف، لماذا تدعو إلى الله؟ سبحان الله، أهل الكفر يدعون إلى كفرهم. الملحدون في هذا الزمن يدعون إلى الإلحاد، النصارى يدعون إلى النصرانية، اليهود هم الوحيدون الذين لا يدعون إلى اليهودية، لأنهم يرون أن اليهودية هذا شعب الله المختار، ولكنهم يدعون إلى الصهيونية. حتى أصحاب الفواحش أكرمكم الله، أصحاب الفواحش يدعون إلى شهواتهم. في سورة النساء قال الله: يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. برامج وأشياء، حتى الشذوذ والعياذ بالله، وما يسمى بالمثلية الجنسية والعياذ بالله، وهذا القرف وهذه الأشياء يدعون إلى شذوذهم. منظمات ومنظمات حقوقية ودعوة إلى هذه الأمور وأشياء غريبة. ولما يتحمس الإنسان إلى الدعوة إلى دين الله يقال له: لحظة لحظة، لا لا، أنت لا، أنت لا تدخل، أنت كده تدخل في في في حريات الآخرين. اللهم اجعلنا دعاء، اللهم اجعلنا دعاء، وأمتنا دعاء، واحشرنا إليك دعاء يا ذا الجلال والإكرام. قولوا آمين. واجعل أولادنا دعاء، واجعل من أبنائنا دعاء، ومن بناتنا دعاء، وزوجاتنا دعاء إليك يا رب العالمين. أعظم أعظم وظيفة في الدنيا وأعظم شعار أن تكون داعية إلى الله. أهل الكفر يدعون إلى كفرهم ولا يصبرون. لما سمع الكفار في قريش أن المسلمين في الحبشة مستقرين وآمنين لم يهدأوا، قالوا لا، شوف إلى النظرة الاستراتيجية البعيدة، لو جلسوا هناك قد يتكاثرون وقد وقد، ويكون لهم قوة ويأتون بجيش الحبشة فيأتون إلينا، روحوا أمكتهم خذوهم من جذورهم. فأرسلوا اثنين من أشد الناس في قريش. أرسلوا من؟ أرسلوا عبد الله، أرسلوا عبد الله ابن أبي ربيعة ابن المغيرة، وعمرو بن العاص. عمرو بن العاص حينما كان كافرا قبل أن يسلم، عمرو بن العاص الذي فتح مصر بعدين، وشوف قبل الإسلام، إن الإسلام يجب ما قبله. أرسلوهم وقالوا خذوا هدايا. إلى من؟ إلى البطارقة الذين حول النجاشي، رجال الدين. إذا فسد رجال الدين في كل زمن فسدت الدنيا معهم، إذا فسد العلماء فسدت الدنيا معهم. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين يا رب العالمين. المهم قالوا خذوا هدايا إلى البطارقة هؤلاء. فاهم يا سعد؟ فاهم الكلام اللي أقوله؟ ركز عشان تفهم. طيب، إذا خذوا هدايا للبطارقة هؤلاء، اهدوهم قبل أن تدخلوا على النجاش، قبل أن تدخلوا على النجاش اهدوهم الهدايا هذه، ملابس وحرير وأقبشة وحركات. ثم ادخلوا على النجاشي وقولوا له: هؤلاء سفهاء من قومنا، فيهم أقارب عليهم في مكة ولهم أقارب هناك، سلمهم لنا، فقد خالفوا دين قومهم وسفهوا آباءهم. بمعنى تشويه إعلامي، سلاح الكفار من زمان، إذا رأوا المصلحين، إذا رأوا الصالحين شوهوهم إعلاميا، شوهوهم إعلاميا، انشروا الإشاعات، حاولوا تصوروهم في مواقف مش ولا بد، اعملوا صلحوا، تشويه للسمعة. هذا مما يبتلى به المسلم والمصلح في كل زمن. وفعلا ذهبوا أعطوا البطارقة، دخلوا على النجاشي، قالوا له الكلمتين، فقالوا له: يا أيها الملك، اسمع الخطاب الآن أقرأه لكم، اسمع التشويه الإعلامي، تشويه السمع، السمعة، تشويه السيرة. يا أيها الملك، إنه قد صبى إلى بلدك منا غلمان سفهاء. شوف تحقير، يعني ليسوا أصحاب مكانة في قومه، فارقوا دين قومه ولم يدخلوا حتى في دينك. لو دخلوا في دينك سكرت، لا هم على ديننا ولا دينك. الآن يحاولوا أن يقلبوا الكفة لصالحهم، ثم جاءوا بدين مبتدع، بدعة، بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم، كأن قلوبهم عليهم. انظروا إلى إلى إلى إلى الأساليب الكلامية التي يتخذها أهل الباطل للصد عن الحق إلى زماننا. فقالوا: هم أعلم بهم عينا، هم أعلم بهم عينا، وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. هنا قال البطارقة صدق، فقال النجاشي: لا، لا أسلمهم إليكم، رجل عادل، حتى أسمع منهم. لم يكن هناك شيء أسوأ إلى عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة من أن يأتوا بهم ليسمع منهم، لأنهم يعلمون أن الحق عينه قوية، الحق كلمته قوية يا إخوة يا أخوات. قال: لا هالله وأيم الله لا أسلمهم إليهما، قوم جاوروني، نزلوا بلادي، اختاروني عن سواي، لا أسلمهم حتى أدعوهم فأسألهم ماذا يقول هذان عنهما، فإن كانا كما قال أسلمتهم، وإن لم يكونا كذلك أحسنت جوارهم، أحسنت جوارهم. وفعلا أرسل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: تعالوا، الموضوع كيف كيف كيف كيف. اجتمع الصحابة قالوا: ماذا نقول للنجاشي؟ قالوا: لا نقول إلا الحق، الحق من جاء. تعودوا يا جماعة، الحق من جاء، الصدق من جاء، لا نقول إلا الحق، ولكن اجعلوا واحد مننا الذي يتكلم، واحد منا الذي يتكلم أفضلنا أسلوبا وكلاما. وهنا فائدة الخطابة، فائدة اللسان الطلق، أن يتعود الإنسان على الكلام الطيب، الكلام المرتب، يتعود يتكلم. عود ابنك أن يتكلم ولا يستحي، عود بنتك أن تتكلم. الذي يفعل في المدارس الإذاعة المدرسية هذه مفيدة جدا، أن يتعلم الابن والبنت كيف يتكلم، حتى يكون لبق، حتى يصل إلى الحق، لا من أجل أن يكون داعية إلى باطل. الجرأة تنقسم إلى قسمين: جرأة محمودة وجرأة مذمومة. الجرأة المحمودة التي يصل بها إلى الحق الإنسان، والجرأة المذمومة التي يصل بها إلى الباطل. وجاء جعفر بن أبي طالب قال: ما الذي عندك؟ اسمعوا إلى كلام جعفر الآن: أيها الملك، أنزل الناس منازلهم في الكلام. هذه من الفوائد أنزل الناس منازلهم أيها الملك. كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام، نأكل الميتة، نأتي الفواحش، نقطع الأرحام، نسيء الجوار. أنا أريدكم وأنتم تسمعوا خطاب جعفر أن تتعلموا كيف كان يبدي الأشياء التي يتفق فيها العقل السليم أنها لا تصلح، ثم أظهر محاسن الإسلام، لأن الإسلام كله محاسن، ولكن أظهر منه أيضا الأشياء التي تتفق العقول عليها. نعبد الأصنام، العقل لا يقبل. نأكل الميتة، شيء مات من غير ما تذبحه يأخذوه ويصرخوه يأكلوه، من يقبل هذا؟ نأتي الفواحش، نقطع الأرحام، يأكل نسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا أمينا منا، ليس من غيرنا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته، دعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. أمرنا، اسمع الآن، أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. نهانا عن الفواحش وعن قول الزور وعن أكل مال اليتيم وعن قذف المحصنات. أمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا. أمرنا بالصلاة والزكاة والصيام وعدد أمور الإسلام. قال: فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، حرمنا ما حرم علينا من عبادة الأوثان، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فقهرونا هؤلاء وظلمونا وضربونا، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا حالوا من ديننا، خرجنا إلى بلدك أيها الملك، اخترناك على من سواك، رغبنا في جوارك، رجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قال: هل معك مما جاء به هذا الرسول شيء؟ قال: نعم. فقرأ عليه أول سورة مريم، لم يقرأ عليه ما جاء في سورة مريم عن عيسى، قرأ أول سورة مريم: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وأخذ يقرأ عليه. فلما قرأ بكى النجاشي حتى اخضلت لحيته وبكى الأساقفة من حوله، ثم قال: إن هذا والله والذي جاء به موسى من مشكاة واحدة، انطلق فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكل. ربيعة وعمر بن العاص يكاد الغيظ أن يأكلهم. عمر داهية من دواهي العرب، داهية، ذكي ذكي. قال: غدا سأقول له شيء ويروني بماذا يجيبه. قال: ماذا ستقول له؟ قال: سأخبره ماذا يقولون في عيسى، أليس نصارهم؟ أليس النجاشي نصراني والأساقف نصارى؟ يقولون أنه عبد الله وأنه ليس ابن الله. عبد الله بن ربيعة يعني مهما كان حن قلبه لهم. قال: لا تقل هذا، لا تقل، إن لهم رحم، أخاف يقتلونه. قال بل سأقول. اليوم الثاني دخل عليه قال أيها الملك سلهم ماذا يقولون في عيسى. فجاءوا قالوا ماذا تقول في عيسى؟ قال نقول فيه الذي جاء في كتابنا مع نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فأخذ النجاشي عودا من الأرض، أخذ النجاشي عود من الأرض ثم ضرب به الأرض، قال ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود، كلامك تمام هو عيسى كذلك. فالبطارقة اللي جنبه كلهم زعلانين، كيف تقول كذا؟ فأخذ يقولوا هكذا، فتناخروا يخرجون أصواتا من مناخرهم زعلانين. فقال وإن نخرتم والله اذهبوا، يقول الصحابة اذهبوا فأنتم سيوم في أرضي. سيوم بلغة أهل الحبشة أي آمنون. من سبكم غرم، من سبكم غرم. وأخذ يحميهم، وفعلا جلس الصحابة رضي الله عنهم في مع النجاشي في الحبشة آمنين. ورجع عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى مكة وليس عندهم شيء. ولما مات عمرو بن العاص، لما مات النجاشي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، صلاة الغائب. طيب من الأحداث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، يا جماعة نختم بثلاثة أحداث الآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يؤذى، كان يؤذى أذى شديد يا جماعة. مر علينا كيف كان يؤذى عليه الصلاة والسلام، كيف كان إذا سجد جاءوا وخنقوه وهو ساجد، كم من إنسان وضع عليه الدماء والروث وهو ساجد عليه الصلاة والسلام. كل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم صابر محتسب في سبيل الدعوة. حتى تعلموا الإسلام كيف وصل إلينا بعناء. من الذي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمه أبو طالب. من الذي كان يشجعه ويصبره؟ زوجته الصالحة خديجة رضي الله عنها. جاءت المفاجأة، النبي صلى الله عليه وسلم بعد 10 سنوات في مكة، 10 سنوات النبي جلس في مكة 13 سنة يدعو، بعدين هاجر إلى المدينة. بعد 10 سنوات من الأذى والصبر الذي كان يدافع عنه عمه أبو طالب، مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، مات. قبل أن يموت وهو على فراش الموت، دخل النبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن عمه هذا الذي دافع عن الدعوة، دافع عن الدعوة أن يسلم ليدخل الجنة. فأول ما دخل وجده، ألم أقول لكم أهل الكفر عندهم حرص على كفرهم، وأهل الباطل عندهم حرص على باطلهم، سبحان الله. وأهل الحق أين الحريص على الحق؟ أين الحريص على الدعوة؟ حريص على إبلاغ دين الله؟ حريص على أين الحريصة على أن تكون قدوة للنساء فيقتدون بها في حجابها وحشمتها وكلامها وجمال منطقها؟ أين؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب. شوف الآن دخل فوجد أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة عند رأس أبي طالب، يريدون أن يتأكدوا أنه لن يسلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عنده فقال: يا عم يا عم، قل لا إله أحاج لك بها. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: أي أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان ينظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يطردهم، لم يقل اخرجوا برا البيت، لم، النبي مؤدب، كان ينظر إلى عمه ويقول له: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة واحدة، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فنظر أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: كم وددت أن أثلج صدرك بها. بس شوفوا التربية على العادات والتقاليد، وعيب وعيب فيما يخالف الشرع، فيما يخالف الشرع. نعم العيب موجود، ولكن إذا لم يخالف الشرع، أما إذا خالف الشرع فهذا لا يعتبر عيبا، الشرع هو الذي يعمل. قال: كم وددت أن أثلج صدرك بها. ثم نظر إلى أبي جهل وعبد الله بن أمية وقال: أنا على دين، أنا على دين عبد المطلب، ومات. يا عن ألم النبي صلى الله عليه وسلم الآن يحزن على موت أبي طالب، ولا يحزن على أنه مات على الكفر؟ لا، شيء شيء شيء شيء صعب. أنزل الله آية لكي تكون لنا عبرة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت ما تستطيع تفتح قلب ابنك أو بنتك وتضع فيه الهداية والقرآن، ما تستطيع تأخذ هذا القرآن وتجعله في قلب أولادك، ما تستطيع أن تفتح قلب زوجتك وتنزل فيها ما تريد من الصفات الحميدة، لا تستطيعين أنت أن تأخذ زوجك وتفتحي وتضعي فيه ما تشائين. الهداية هذه عند الله، قول واحد: إنك لا تهدي من أحببت لكن الله. كم من إنسان أبوه مبتلى أن والده لا يصلي، طيب والدك لا يصلي، إيش بر؟ يجب عليك أن تبره حتى لو كان ما يصلي، ليس لك علاقة، أنت تأمره بالمعروف بمعروف وتنهاه عن المنكر بغير منكر. تقول: يا والدي الصلاة الله يرضى عليك، إيش رأيك تصلي؟ الهداية من عند الله، الله يهدي من يشاء. ترى ابنك، أسأل الله أن يبعد عنا وعنكم، ترى ابنك يمشي مع أصحاب سيئين، يشرب مخدرات، يفعل المنكرات، أنت تتقطع من جوا، تعرف ماذا تصنع؟ ادعو الله أن يهدي وعمل بالأسباب: يا ولدي هذا خطأ وهذا كذا. الهداية من عند الله، ومن الصغر ادعي له من يوم ما يولد إلى أن يكبر، لعل في يوم الله يجيب دعوتك. الهداية من عند الله، ولذلك الهداية تنقسم إلى قسمين، وهذا سأأتي به في الاختبار للطلاب الذين معنا والطالبات الآن في البلاك بورد. الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. هداية الدلالة أن ندل الناس، فين طريق مكة؟ امشي على طول، خش يمين، الإشارة الجاية خش يسار، هذه اسمها دلالة. كيف أذاكر؟ ذاكر كذا. كيف أكتب باللغة العربية؟ كيف أكتب باللغة الإنجليزية؟ هذه دلالة. كيف أتوب إلى الله؟ افعل كذا، سوي كذا، اذكر الله، اترك صحبة الطالحين، افعل. هذه دلالة اسمها هداية دلالة، ولذلك قال الله فيها: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما دليلها من القرآن؟ قول الله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذا الرسول يهدي ولا ما يهدي؟ نعم يهدي، يهدي هداية دلالة يدل الناس. الهداية الثانية هداية توفيق، هذه بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكنه تكون أختك حبيبتك ولا تستطيع تصنع لها شيء. أنت صالح وابنك أو أختك أو أخيك أو قريب لك بعيد عن الله طالح سمعته سيئة، ماذا تصنع؟ تذهب تقتلها؟ تقتله؟ تفعل؟ ادعو الله بالهداية. ولا عليك من كلام الناس عنك، أخت فلان، أخ فلان، ابن فلان، عليك بنفسك، الناس هباء منثور، لا عليك منهم، عليك بدعاء الله جل وعلا، عمل الأسباب. فمات أبو طالب وأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت. أبي طالب أراد أن يستغفر لأمه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أبو طالب مات كافرا، ولا يجوز لنا أن نستغفر له، وهو الذي كان يقول والله وكان يقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، كان يقول ذلك ومات كافر، لا يجوز نستغفر له. وقبل أيام يموت أحد الناس أو إحدى الناس دون ذكر أسماء مرتدة عن دين الله، يقول أنا كافر، أنا كافر، أنا لا أؤمن بالله، ويموت قدر الله أنها ماتت أو مات. فيأتي شخص هداه الله ويقول ما هذا، ما هذه القسوة التي فيكم، لماذا لا تقولون الله يرحمها؟ يا أخي هي ما تعترف أن الله موجود أصلا، هي تقول الله غير موجود، ونقول لا ترحموا يا جماعة، ما هذه الأخوة. بعد موت أبو طالب حصلت مشكلة مشكلة ثانية في نفس السنة، تموت زوجته خديجة حبيبته قلبه، أيضا ماتت بعد 10 سنوات قبل الهجرة ب3 سنوات، التي كانت تنصره وتؤيده، التي لم يتزوج عليها قط، الذين يقول الرسول تزوج 9، الرسول على محمد عليه الصلاة والسلام، خديجة أكبر منه 25 سنة ولم يتزوج عليها قط عليه الصلاة والسلام. أين ماتت خديجة؟ في مكة. أين دفنت؟ منطقة اسمها الحجون الآن موجودة، وماتت عمرها 65 سنة. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف. خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف هذا سنلقيه غدا إن شاء الله، في كل يوم سنلقي حلقة أو حلقتين حتى لا نطيل عليكم، فهذا الأسبوع كامل سنلقي السيرة إن شاء الله، كل يوم حلقة أو حلقتين بإذن الله جل وعلا. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.